هلا ربنا عز وجل في القرآن وسيدنا رسول الله شرحوا طول بأحاديثه أنه إذا وقعت الفتن فتجنبها فإن خمودها في تجنبك لها. هيك أنه وجه النبي عليه الصلاة والسلام بست أحاديث كلها من أصح الأحاديث أحاديث وصف لنا هذه الفتن. سبحان الله، والله أنا إيماني طبعا منذ أن وعيت لم ينقص في نبوة رسول الله، لكن لما بقرأ أحاديث الفتن هذه وأجد انطباقها على يعني كأنني أرى رسول الله ونبوته أمامي. نعم، وبيجي بيقول لنا بقى بده يصير هيك هيك، اوعكم خليكم ببيوتكم. نعم، ستكون بعدي فتن من استشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا منها فليعوذ به فليعوذ به. طيب شايفين قديش يعني مهتم النبي فينا، وبيحكي الحكي بحديث ثاني، ولا حذيفة بيحكي له، ولا مدري مين بيقول له أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك ومدري إيش. طيب ليش بيحكي هالكلام؟ لأنه في ناس بدهم يفوتوا ويسخروكم والعياذ بالله لمصائب ويقضوا عليكم، وبدهم يسخروكم لما يفعلون، هي اسمها فتنة. فكيف السبيل؟ بدك تعاكرهم، بتغمي أكثر بحالك الوحل، شو بتساوي؟ لا، بعد عنهم، خليك ببيتك، هن لحالهم بيشتغلوا بتنتهي المشكلة. هذا قصد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب قلت هذا أنا بريد والله ناقل، مالي يعني شو بيقولوا رأي فلان، لك أنا مالي رأي، أنا شو رأي، مالي رأي، أنا عم بنقل كلام سيدنا رسول الله، يا أما أنا صادق في نقله تفضلوا أو كاذب والحق والعياذ بالله. هاي أحاديث موجودة. طيب والنبي هيك عم يقول لو أننا نفذنا وصايا رسول الله، هذا الذي يقول عليك بخاصة نفسك ودعمك أمر العامة، هو الأحاديث الثانية، نفذناها وجلسنا في بيوتنا ينادونا ويحمسونا يقولون تعوا كذا، لا هل وصلت الأمور إلى هذا الذي وصلت؟ نهائيا هذا معنى كلام الله، لكننا يعني سرنا وراء ما نشتهي.